يكون قول الرجل وما خصمان وإسلامان. إذا كان على سبيل التمثيل يعني يكون في المحاضر المقصود الاشتراع على بس مقصود يعني ذكر ثمرة سابقا هذا من باب التمثيل. أما إذا كان مقصود يعني الميت يستقبل الميت مثل يبين البدوي يا كفر أكبر من أصل الاستغاثة المعتصم وسؤال المعتصم هذا يكون كفر أكبر. أما إذا كان الاستغاثة للتمثيل بهذا الفقر وجدت المعتصم موجود وين المعتصم ولا يكون الاستغاثة بالمعتقين ولا مدة المعتقين حتى يقوم يدور هذا الأمر لأن يعلم المعتقين الناس ويجعل بفعلها. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.